التدريبات. تدريب واحد. خمسة عشر ألف وثلاثون جنيها. ثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيها. ألف ومئتان وسبعة وأربعون جنيها. ستة وتسعون ألف وخمسة وسبعون جنيها. مئتان وثمانية وسبعون جنيها. عشرة آلاف جنيه.